فالجواب أن الأمر ملاصق ولا يكون في الآية، لأن المحفظ ممنوع من فعل هذا الشيء، وتارك الواجب ليس ممنوعا من فعله، ولكن هو الذي ترك أموال. تقي المقال إذا فتحتم هذا للناس فإن الناس سوف يتحاورون بواجب. فإذا قيل لهم مثلا إذا تركت ضم فليس عليك فدية ولكن عليك أن تستغفر، يقول أهل المسألة أنا أستغفر الله بعدد كل إحصاء. نعم، ولا بد، لأن أكثر الناس يقول خذ مني ألف تهليلة ولا تأخذ مني تفلية. أليس كذلك؟ فنقول إن فتح هذا الباب للناس والقول بأن فاعل الواجب تارك الواجب ليس عليه شيء إلا أن يستغفر يوجب أن يدع الناس الواجبات ولا يأخذ بها، وهذه مصيبة. فلو أن أحد يقول أنا عند الكرسي آخذ بهذا القول وإن كنت لا أراه من أجل حماية الناس عن ترك الواجبات وإضاعتها لكان له وجه. طيب إذا لم يجد فدية عن ذلك الواجب فماذا يصنع؟ يقول الفقهاء إذا لم يجد فدية فإنه يصوم 10 أيام كالمحصر، إذا لم يجد هدية فإنه يصوم 10 أيام. نقول هذا قياس على أصل لذة، هذا قياس على أصل لذة، وهو بنفسه غير صحيحين. لو بلغنا طرح الأصل لن يصح القياس. طيب كيف كان قياسنا على أصل الفاسد؟ وأن نقول من قال إن المحصر إذا لم يجد هديا فليصوم 10 أيام، أين الدليل؟ أين الدليل من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والصحابة الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية كثير منهم فقيه، ولم يقل الله فإن أحسنت فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام وثبت إلى رجع. فقال إن أحسنت فما استيسر من الهدي وثبت. فإذا كان الله أوجب ما استيسر من الهدي وسكت عما إذا لم يستيسر دل هذا على عدم الوجوب. ولهذا كان القول الراجح والذي نفتي به أن تارك الواجب إذا لم يجد هديا فدية فإنه لا قيمة له، وذلك لعدم الدليل على الوجوب. فإن قال قائل دليل الوجوب قياس تارك الواجب على المتمتع، والمتمتع قام فيه فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وثبت إلى رجع، نقول هذا قياس غير صحيح، لأن الدم الواجب في التمتع دم شكران وليس دم الفراق، والدم الواجب لترك الواجب دم الفراق، فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.